الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم في التربية الإسلامية ومع درس الحقوق، الحقوق الشرعية. وكنا نتحدث عن حق الزوجة على زوجها، وقلنا أن هناك حق مالي فرغنا منه، واليوم نتحدث عن الحق غير المالي، الحق المعنوي، الحق الذي يجعل الحياة جميلة، وهي باختصار العشرة بالمعروف. وهنا نخاطب الرجل قبل المرأة بالعشرة، لأن الرجل قوام، الرجل له درجة على المرأة، وهو الذي يرعى مستوى التوازن في البيت، في السكينة والطمأنينة والعشرة بالمعروف. يقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عاشروهن بالمعروف أمر، وهو حق، وليس تكرم ولا تفضل، وليس الأمر مندوب، لأن لا يمكن أن تكون الحياة تسير إلا بالعشرة بالمعروف. ولذلك تسمع بعض الأزواج أو تسمع بعض أولياء النساء من أب الذي يزوجها، سواء والدها أو جدها وابنها أو غير ذلك، إذا قال له الزوج: هل هناك شروط؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبعضهم يقول: العشرة بالمعروف، كأنه يقول: وماذا أريد من مالك؟ وماذا أريد من منصبك وجاهك ونسبك إذا كانت عشرتك لابنتي أو موليتي بالسوء؟ ولذلك العشرة بالمعروف من مقاصد الإسلام في جعل النكاح عبادة وجنة. وقلت قديما أن الزواج أكبر فحص لأخلاق الرجال والنساء، لأن الإنسان أمام الناس قد يمدحني إمام المسجد، ويمدحني مديري في العمل، ويمدحني أحيانا الجار، لأنهم لا يرونني إلا على أكمل صورة، وأتجمل بين أيديهم بأجمل خلق، لكن الذي يكشفني على حقيقتي زوجتي وأبنائي. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، قوله عليه الصلاة والسلام. وعندما سئل عن أخلاقه قال: كان خلقه القرآن. ومن هنا نأتي إلى بعض المظاهر التي يتمثل فيها حسن الخلق في الحياة الزوجية. المظهر، نذكر المظهر وعكسه سوء خلق. وسوء الخلق معاشر الأحباب كما ذكرنا من أسباب دخول النار. وأذكر الآن بعد قليل بعضا من حقوق المرأة على زوجها الغير مالية، وهو من حسن العشرة. قال: احتمال أذاها والحلم عند طيشها. يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. كأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة في أصل خلقتها هناك بها عوج، لا يمكن الاستمتاع التام بها إلا بالصبر عليها. ثم يذكر بعد ذلك أن العوج الذي بالمرأة أصله من الضلع الذي خلقت منه، ثم يخبرك أيها الرجل أن الضلع الذي خلقت منه وهو أعوج هو ضلعك أنت، هو ضلعك أنت، خلقت من عوجك أنت، حتى تصبر إلى عوجها، فصبرك عليها صبر على نفسك. وهنا يكون التكامل، وهنا يكون التكامل أعلى. وفي الحديث أن أعوج ما في الضلع أعلى، أي اللسان. فقد تكون المرأة صالحة وطيبة وفيها خير، لكن لسانها يرمي أحيانا بشرر، وأحيانا تكون لسانها أعوج، وتعود وتستغفر وتتوب وتنيب. جميل. إذن لابد في الحياة من بعض المكدرات. حياة لا كدر فيها في جنات النعيم، امرأة لا عوج فيها حور العين، حور الطين، هنا لابد أن يكون بهن عوج. حتى أن بعض النساء تقول لزوجها لا تأخذني على كل كلمة أقولها، فأنا ترى ما أقصد كل ما أقول، كأنها تقول يا أبو فلان أنا فيني أصل الخلقة عوج فاقبله، بل أقول استمتع به. أحيانا يكون المرأة تغضب فتراضيها، ومراضاتك لها بعد الإغضاب فيه دعابة جميلة وعود للمياه من جديد بصلح وبهدية. فلذلك مراحل الحياة تحتاج إلى صبر. إذن من حقوق المرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، ومن مظاهر عشرتها احتمال أذاها والحلم. دائما الصمت جميل في البيت بعد المشكلة، لا تتكلم. بعض الناس كلما وقع خطأ شخصه وأصدر له علاجا. ترى بعض القضايا ما تحتاج تتكلم أنت فيها ولا تصدر العلاج فيها، إنما الصمت حتى تمر السحابة وينقشع الغبار، ثم بعد ذلك ترون أن الأمر ما يستحق كل هذا كله. من حسن العشرة أيضا مداعبتها وملاطفتها ومضاحكتها. نعم، وبعض الناس يعتقد أن المداعبة والمضاحكة والملاعبة تكون فترة الخطبة، فيداعب ويهدي ويضاحك، فإذا تزوج وطالت السنون والسنين في الزواج جف منه العاطفة. هل لا بكرا تداعبها؟ هل لا جارية تداعبها وتداعبك؟ قوله عليه الصلاة تلاعبها وتلاعبك، قوله عليه الصلاة والسلام. وهذا يستمر في الحياة كله. ولذلك الرجل الذي يريد السعادة لا يوقف مسلسل المداعبة والملاطفة والملاعبة. حبيبنا سابق عائشة عليه الصلاة والسلام، وتداعبت أو تمازحت سودة مع عائشة رضي الله عنها، فلطخت هذه في وجهها بطعام كان معها، والأخرى والحبيب بينهما يبتسم صلى الله عليه وسلم. المداعبة تكسر روتين الحياة، أيضا تجعل العشب والخضرة تنبت في حقول الحياة، لا يكون هناك جدية زائدة. بعض الناس جدي جدا في البيت، يا أخي تبسط مع أهلك. ومن حقوق المرأة حتى لا يجف عاطفتها أن تسقي شجرة العاطفة بدعابة جميلة، بنكتة جميلة، بهدية جميلة، ولا تكن قاسيا ولا تكن صحراء قاحلة. من حقوقها أيضا العشرة بالمعروف تجنب ضرب الوجه عند تقويمها. تجنب ضرب الوجه خاصة عند تقويمها، وأنا أدعوك أن لا تضرب قط، لأن الذي يضرب غالبا ليس حليم وليس حكيم. وإن كان في القرآن رتب عظوهن ثم قال هجروهن ثم قال فاضربوهن، متى تصل المرأة للضرب؟ بعد مسلسل طويل من الوعظ وصبر طويل على الوعظ وصبر طويل على الهجر، ثم نصل ضرب لا يتجاوز ضرب بعود السواك بالأراك أو ضرب بأطراف الأصابع، ولا تضرب الوجه. والضرب المراد به ليس للإيلام، إنما هو للتنبيه أني وصلت إلى حد لا صبر لي بعده فقط. فإذا ضربت ولا تصل للضرب، لأن الرجل الحكيم الحصيف غالبا يئذ المشاكل في مهدها ويسكب على كل نار تواقدت وأوقدها الشيطان، عليها نار الحلم، يسكب عليها ماء الحلم والصفح. وهذا من حكمة الرجل. بعد الفاصل نواصل بإذن الله. للعلم كالأزهار في البستان. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. ابن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قالت وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون سورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بشرى ثلاثة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم من جديد. إذن أيضا من صور حسن العشرة بعد عدم ضربها، وإن اضطر بعد مراحل 3 أو مرحلتين تسبق الضرب فلا يأتي للوجه لأنه مكان الحسن. بعض النساء تأتي للمستشفيات كأنما وقعت من الدور 6، وإنما هو جلد ذاك الرجل، حقيقة اسمحوا لي أسميه المجرم، يجلدها جلد البهيم ثم يضاجعها في الليل كما ورد في ذلك النهي. من العشرة أيضا تجنب السب والشتم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقبح. البعض من الأزواج إذا غضب شبه امرأته بالبهيم، وإنما إذا شبه الرجل امرأته بالبهيمة فإنما هو يتزوج بهيمة، وما تزوج من بهيمة فهو بهيم، فهو يشتم نفسه. وهذا من سوء الخلق. المؤمن المسلم ليس بالسباب ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء كما ورد في الحديث: لسانك اجعله عفا. وبعضنا إذا غضب بدأ يلقي من فمه الحمم، بل يلقي من فمه القيح النتن، يشتمها ويلعنها ويلعن من أتت منه ووالدها وأمها وإخوانها. ثم إذا أفاق بعد هذه النوبة من الغليان والإغلاق التفت إذا هي محطمة، إذا الدموع على خدها، إذا هي لا تساوي عنده حذاء، فأي امرأة هذه التي يبنى عليها السعادة ويبنى عليها تربية الأبناء ويعتمد عليها في إخراج جيل مؤمن، وهي تشتم وتلعن، ويصل بعد اللعن بعض الرجال إلى الضرب. فمن حسن العشرة أن تناديها بأجمل النداءات. كان الحبيب يكني أم المؤمنين عائشة بأم عبد الله، قيل لأنها تحب ابن أختها عبد الله ابن الزبير الذي والدته أسماء، فكانت تحبه فيكنيها به، وكان يناديها مرخما اسمها: يا عائش. وما أجمل أن يكون لزوجتك اسم دلال ودلع، تناديه بها ترخيما أو كنية جميلة تحبها أو تصغيرا تحبه، كل ذلك معناه أنك لازلت تسقي شجرة حبها وعاطفتها. والمرأة تحتاج إلى العاطفة أحيانا أكثر من الطعام والشراب والكساء. إذا من حسن العشرة عدم السب والشتم. ومنها أيضا من حسن العشرة تعليمها ما تحتاجه من أمر دينها أو السماح لها بذلك. نعم، بعضنا كالنخلة العوجاء. النخلة العوجاء هي نخلة نبتت عند قوم، فلما طالت مال رأسها فصار ثمرها للجار، والذي يسقيها الجار الأول. هي عند منبت رجل فلا تنفعه، مثل بعضنا عنده علم وثقافة وقرآن وفهم ويعلم الناس، إلا أن زوجته في البيت ما جلس يوما يشرح لها أحكام الطهارة، ولا أن يقص لها قصة السيرة، ولا أن يشرح لها آية ويتدبر إياها، علمها. فهذا من حسن العشرة. ومن أجمل الجلسات في البيت تلك الجلسة الجميلة الإيمانية التي يقرأ فيها آية ونقرأ مع الآية تفسيرها في كتب التفسير، نقرأ متنا في العقيدة ثم نعلق عليه، وأن نتكلم مثلا عن أحكام الطهارة ويقوم الأب بجمع الأسرة حول الميضة أو مغسلة الماء ثم يبدأ بالوضوء أمامهم حتى يروا كيف كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ. بعض النساء تجهل أحكام الطهارة وزوجها لربما يعلم، إن لم يكن يعلم فادفعها من حقوقها عليك ومن حسن العشرة لها أن ترسلها إلى من يعلمها، معاهد شرعية خاصة بالنساء، دور تحفيظ خاصة بالنساء، داعية تلقي في المسجد وتذهب إليها، أن تصطحبها معك إلى المحاضرات، أن تقرب لها الشاشات مثل شاشة ما شاء الله قناة زاد شكر الله لهم وغيرها من الشاشات المباركة أو القنوات المباركة التي يعرض عليها الخير فتعلمها، وهذا من حقها. يقول الإمام النووي: لا تمنع المرأة المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهو أن لا تكون متطيبة. المسجد للمرأة لها أن تصلي في المسجد، لكن هناك شروط. الأصل في صلاة المرأة في المسجد أن صلاتها لا تجب، أي لا يجب على المرأة أن تصلي في المسجد وجوبا، لكن لو أرادت، هي على الرجال وجوبا، لو أرادت لتشهد الخير فحب وكرامة وخير. لكن انظر إلى الشروط التي وضعها العلماء: ألا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلخال يسمع صوت. الخلخال حلي توضع في أسفل ساق المرأة وأحيانا يكون له صوت. ولا ثياب فاخرة، ما تلبس أجمل ثيابها فلربما انكشف عباءتها فبان الثياب الجميلة. ولا تختلط بالرجال، فبعض المساجد مدخل الرجال مع النساء واحد، فهذا لا ينبغي للمرأة أن تذهب لأنها ستخالط الرجال، لكن لو كان مدخلها خاص ولا تختلط، أو المدخل واحد لكن الرجال تعودوا ألا يخرجوا من المسجد حتى يتأكدوا من خروج النساء، فهذا حسن، هذا أمر حسن. قال: ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتن بها. إذا كانت شابة المراد بها إذا كان يظهر عليها من المفاتن لشبابها لجمال ظاهر بها فإنها صلاتها في بيتها أفضل. ثم قال: وألا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحو. لو كان فيه أشرار أو أناس يضايقون النساء أو كلما ذهبت المسجد تكلم عليها فاسق فإن بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وهذا من التعليم، وهذا من التعليم ومن حسن العشرة إذا عجز الإنسان أن يعلم امرأته في البيت فليخرجها إلى دار لتحفيظ القرآن أو لتعليم السنة أو لمحاضرة تجلس في مكان النساء لتستفيد. هذا من حسن العشرة حتى تتقرب المرأة إلى ربها بطاعة زوجها. الرجل الذي يعلم زوجته غالبا إنما هو يعبدها لله، ومن عبوديتها لله طاعته، ولن تطيعه إلا بعلم، والعلم لا بد أن تعلم حتى تكون عالمة. أيضا ثم ذكر من العشرة أيضا الاعتدال في الغيرة. الاعتدال في الغيرة، والغيرة وهو تغير القلب غضبا عند خوف المشاركة، أي مشاركة الإنسان في عرضه يغار، حتى أن بعض البهائم تغار، والغيرة هذه دليل حب من الزوج لزوجته ودليل حب من الزوجة لزوجها، لكن إذا زاد المكيال فيه انقلب إلى نار تحرق البيت ونار تحرق الحياة. ولذلك عليه الصلاة والسلام قسم الغيرة بمحمودة وغير محمودة. ما المحمودة؟ المحمودة التي في ريبة تتلصص مع النوافذ، تنظر مواقع سيئة، تخرج بغير إذنه، تتبرج عند خروجها، تتعطر عند خروجها، هنا يجب أن يغار فيمنعها. لكن الغيرة الأخرى المذمومة هي الغيرة من غير ريبة، تقية خفية عابدة قانتة، وكل ما خرج ظفرها أو يدها أو يا امرأة اتق الله أو ضرب، هذا مريض. وهناك بعض المرضى النفسيين الذين ابتلاهم الشيطان بالوسواس والشك، فهو يشك فيها وفي تصرفاتها. والمرأة المؤمنة الغافلة، الغافلة وصف جميل للمرأة، هي لا تفكر ولا يخطر ببالها قط أن تعصي الله أو أن تخون زوجها، فيأتي الزوج فيتهمها، فيبدأ الشيطان يزين لها، يقول إذن أنت هو يشك فيك، إذن أنت أملت الرجال والعيون ترقبك والناس معجبين بجمالك، فقد يحرك هذا المسكين الذي غيرته مرضية وغيرته من غير ريبة، يحرك في نفس المرأة المؤمنة، يحرك فيها مكامن الشيطان. فليحذر، فالغيرة هذه باعتدال هي من مظاهر العشرة الحسنة، وبغير اعتدال زلزال يزيل الحياة الزوجية. وبعد الفاصل نواصل بإذن الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقط، وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله، العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوت. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في الاعتدال في الغيرة. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يكرهه الله. فأما ما يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما ما يكرهه فالغيرة في غير ريبة. وذكرنا الفرق بين الريبة وغير الريبة، على أنه ينبغي على الزوج أن لا يكون سبب هو في ذهاب حياء المرأة وفي تبرجها، لأن هناك بوادر لبداية العد التنازلي لرحيل الحياء، والعد التنازلي لبداية الخفة في الديانة، والعد التنازلي في بداية التبرج، وهي خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات، ما يأتي مباشرة للمرأة فيقول اكشفي وجهك أو تعطري أو تجملي أو ميلي أو أميلي، إنما يأتي: عينك لو وضعت كحلا، لو جملت الجفنين، لو أخرجت جزءا من كذا، لو جملت يدك، لو كانت العباءة مخصرة أو مزركشة أو معطرة، لو أنك أخرجت قليلا من الشعر من تحت الخمار وكان مائلا، لو. هذه التي ينبغي على الزوج المؤمن أن يدركها وأن يتابعها وأن يجفف منبعها، فهي بداية الخطوات. فالرجل من بداية الخطوة يأمر أهله، ويجب أن يأمرهم بالحجاب والحياء برفق وبرحمة، ويعلن للمرأة: أنا لا أشك فيك، حاشا لله، أنت الطهر، أنت العفاف، لكن لأني أحبك. ودائما في الغيرة المحمودة أن يعلن الزوج وهو يغار: أنا أحبك، ولا أحب أن أشارك مع، أو لا أحب أن يشاركني أحد حتى بالنظرة، فأنا أحبك وأنت لي وأنا أثق فيك. هنا تطمئن المرأة، بل أنها يزيد قدر الزوج والرجل في عينها، لأنه يرترى أن غيرته معتدلة وأن الأصل فيه حماية. نعم. وهنا الصفة والصورة السابعة من صور العشرة الحسنة العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت، وأزيد أنا والسكنة، نفقة ومبيت وسكنة. من كان عنده أكثر من زوجه فإنه لربما مال القلب، وميل القلب مع زوجة من الزوجات عما سواهن غالبا هذا أمر دائما يكون، ودائما الرجال المعددين غالبا تكون هناك امرأة يميل إليها قلبه أكثر من غيرها، هي تلك التي لربما تخدمه أو التي تظهر مظاهر المحبة له، أو تلك التي لا لسان لها وهي صبورة، أو تلك التي ما أدري أسباب كثيرة تحبب الرجل في المرأة، وتلك مثلا على النقيض منها فيميل. ميل قلب الرجل مع زوجة من زوجاته لا إثم عليه فيه إلا إذا تجاوز مع الميل جور وظلم وأخذ حق امرأة أخرى ليدفعه إليها، وذلك مثل ذكره في المبيت، البعض منهم لا يبات في الليل إلا عند واحدة ويأتي لتلك في النهار، هذا ظلم. بعضهن يكره امرأة منهن فيقول إن قبلت أن تتنازلي عن ليلتك لفلانة وإلا طلقتك، فقالت أخشى على أبنائي من الافتراق، فتتنازل كرها وهذا ظلم. الحبيب عندما تنازلت سودة بنت زمعة رضي الله عنها لأمنا عائشة رضي الله عنها، تنازلت بحب وتنازلت بإقناع دون إكراه، خشيت أن يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها كبرت، فأعطتها ليلتها لتبقى هي زوجة لرسول الله بدون ظلم. ولما كان الحبيب مريضا أين أنا أن يسأل الليلة القادمة عند من، ففهموا نساءه أنه يتمنى أن يصل إلى ليلة عائشة لأنه مريض ويحبها ويريدها أن تمرضه، فبإجماعهن تنازلن عن لياليهن لحتى يمرض في بيت عائشة، فالمريض نقله صعب. ما كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام ما كان يظلم، ولذلك من كان يتزوج لكي يتذوق فإنه مسكين ما علم الحكمة في النكاح. الزواج إسعاد، ولا يمكن أن تأخذ السعادة من قلب امرأة لتدفع إلى أخرى، بل أسعد هذه وهذه وهذه وهذه حتى أتقرب إلى الله بعبادة النكاح، أما أن أكون أميل فمسكين ذاك الذي يوم القيامة يحشر أمام الناس مفضوح لأن شقه مائل لأنه تزوج بامرأتين فمال مع أحدهما، ينفق على هذه 1000 وتلك تريد 50 ريال لا ينفق عليها، يعطي أبناء تلك ولا يعطي أبناء هذه، يسكن هذه في بيت شعبي قديم وهذه في بيت مسلح جميل، العدل والمبات، ويبات 3 ليالي عند تلك ويأتي إلى هذه على فراغه، يقضي وطر تلك ويهجر هذه بالأشهر من قضاء الوطر ويلحق بها الأذى، أي زواج هذا؟ من حقوق المرأة على الرجل إذا هو عدد أن يبقي نفقتها وسكناها والمبيت عندها باق، وهذا العدل فيه، أما في القلب فلا عدل فيه. هذا كما قال الحبيب قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك وتملك، الميل القلبي، لكن لا يتجاوز إلى الميل البذل المال والليلة. ومن هنا نقول كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والأصل في النكاح أن تفتح بيت جديد إن رغبت، بشرط أن لا تهدم البيت الذي قبله، وتفتح البيت الثالث مثلا ولا تهدم البيتين اللذين قبله، إنما أنت تبني وهناك أبناء وهناك قلب امرأة، فاتق الله فيها. إذن من حسن العشرة العدل في النفقة والمبيت والسكنى بين النساء لمن كان قد عدد. من العدل أيضا أو من العشرة عدم إساءة الظن بها، إساءة الظن بالمرأة، ومن صورها أن يأتي في الليل وقد سافر يأتي بغته يتخونها، يمكن عندها أحد، هذا مرض. بعضهم يأخذ جوال المرأة وهي لا تعلم ويبدأ يعبث به، يكشف الاستوديو ويكسح الصفحات وينظر إلى الواتساب، هذا مرض، هذا مرض الشك. أتأكد يا شيخ، هذا سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يأخذ اللابتوب الجهاز المحمول ويبدأ يفتح ويكسر الأرقام ويدخل ويتجسس ويتلصص، ماذا تريد؟ أتريد الشيطان أن يجمل لك منكرا؟ فاحذر، فإن إساءة الظن بالمرأة يفقدها الأمان ويفقدك الأمان، كما أن المرأة لو فعلت ذلك مع الرجل أيضا هذا مما يفقده الأمان، تلاحقه، تفتش جواله، تسأل عن خطواته، مع من خرج، مع من أتى. هذا نوع من كيد الشيطان ومن خطواته. حبيبنا عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق أو أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، أن يظن خيانتهم ويكشف أستارهم ويكشف هل خانوا أم لا، لأن هذا عموما هذا يفقد الأمن والأمان من البيت ومن الزوجة، حتى أن بعض الزوجات وقعت في مشاكل ووقع الطلاق. لماذا يفتش جوالي مع أنها عفيفة؟ لكن تقول إن تجسسك علي معنى ذلك أنك تعتقد أني قد أخون وقد أرتكب الكبيرة، إذن هذا يجعلك لا تثق في، إذن أنا لا أريد أن أساكن من لا يثق. وقد يقولها الرجل إذا رآها تفتش جواله أو تبحث عن عثراته. فيا أحبتي، من حسن العشرة أن تكون المرأة في قمة أنت اخترتها. لماذا اخترتها؟ لماذا اخترتها؟ لأخلاقها، ولربما لجمالها، ولربما لدينها. إذن أنت إن كنت اخترت لإيمانها ودينها فاترك عنك التلصص، وإن كنت أخذتها وأنت لا تعلم فأنت المقصر ليست هي. حاول أن تربيها وحاول أن تحسن إليها لعل الإيمان أن يزيد ولعل العشرة أن تطيب. ختام هذه الحلقة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.